أمرين اثنين، إنه عبد الله ورسوله. أول إيش هو؟ فقولوا عبد الله ورسوله. هون هون. إيش المعنى أول هنا؟ المقدمة السابقة مش شيخ شيخنا. المقدمة السابقة. هو أنا. اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختياري عبد الله ورسوله. اكتفوا. قولوا عبد الله ورسوله. رجعت لهون بس. وهون. بس هذا اللي شايفه وين وين هو؟ خلاص يا أخي أنا كاتب رسالتي. الله يجزيك خير. أنت طويل بال أكثر من اللازم. شو السبب أنه بتترك كلام المؤلف وترجع تأخذ العجوز الأرجح؟ العجوز مش الأرجح. طيب. الأرجح أن لا يمدح الرسول إلا بما ورد عنه. أيوة. مش أن لا يمدح إلا بقول عبد الله ورسوله. هذه العبارات كلها ليش عم تنسخها؟ لعل الأرجح. ليش هذه العبارات عم تنسخها؟ بس اعتمدتوا انتم، ما اعتمدتوا، اعتمدتوا الثاني. مين قالك؟ هنا هو هذا كلام مين؟ هذا الاول انتم جبتوا اقوال. هذا هذه الاقوال هي اقوال. إيه؟ هذا قولي انا. قولك. ثم معنى الارجح، ما معنى الارجح في الحديث؟ لا الارجح، الارجح ما في ارجح هون يا شيخ الله يهديك. هون هم مكتوب، هي مكتوبه ولعل الارجح. لكن الارجح بين القولين، شو هن القولين؟ إيه؟ اما المبالغه واما عدم المبالغه. عدم المبالغة هو الأرجح. هذا المدح اللي ذكرناه هنا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ أمسألك. أمسألك هذا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ داخل. طيب إذا هذا ما بينا في هذا. طيب لكن هنا لما ذكرت إنه هل معلش لا لا لا كن الأرجح. كل شيء له كن الأرجح. يا أخي أنت مؤلف، انت بقلب الكتاب. لا بس انا بدي افهم العباره يعني. ما من ترضى يا اخي عم نقول لك هذه العباره صريحه. نعم. الحديث فسر بمعنيين. ايوه. بمعنى لا تمدحوني الا بما هو حق. طيب. ولا تبالغوا. ايوه. طيب والثاني؟ والثاني بالغوا. قولوا عبد الله ورسوله. لا لا لا ما في، بس عبد الله ورسوله ما في قول. يا اخي انت بدك تقرش وعندك ولا بدك تفهم مني؟ لا افهم. افهم شو عم اقول. نعم. لا تطروني معنيين، لا تمدحوني مطلقا. نعم. إلا بما ورد في الكتاب والسنة. طيب. مما ورد في الكتاب والسنة وإنك لعلى خلق عظيم وعبد الله ورسوله إلى آخره، هذا كله ورد في السنة. نعم. فهو داخل في قوله لا تمدحوني مطلقا. نعم. القول الثاني لا تبالغوا في مدحي، هذا مرجوح عندنا. نعم. فقولوا عبد الله ورسوله، وقولوا إنك لعلى خلق عظيم وسيد ولد آدم وإلى آخره. هذا ليس إطراء بمعنى المبالغة. نعم. وإنما هو المدح بما هو واقع عليه السلام، ما ثبت في السنة يعني. طيب شو بقى أنت تتمسك بعجز الكلام وتترك الكلام الأول؟ يبقى أنا قصدي أفهم ليش. طيب بس عم نبين لك. طيب. ليش بترجع بتلي هون؟ طيب رجع من قبل. طيب والترمذي استشهادكم بالترمذي حينما قال الترمذي، هذا تأييد لتفسيرنا أنه لا يعني المبالغة وإنما لا يعني أنه لا تمدحوني إلا بما وصفت به. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير إن شاء الله. ومن ذلك عبد الله ورسوله، يعني لما قال الرسول فقولوا عبد الله ورسوله معناها لا تبالغوا في مدحي وقولوا مثل هذا الكلام. لكن إذا ثبت أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صح. أيوة. هذا ليس مبالغة. أيوة. هذا تقدم ذكره صراحة يا أخي. أيوة. ما بيجوز التوب. بس كلمة أنا الأرجح هي اللي أنا لسه بيقول أنا يا أخي الأرجح. نعم بس الأرجح من رأيين. أيوة. شو هن الرأيين؟ أيوة. المبالغة وعدم المبالغة. بس. طيب. فالأرجح عدم المبالغة. أيوة. لكن عدم المبالغة.